بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله معشر الحجيج، انتهينا بحمد الله تعالى في لقاءاتنا الماضية أو في اللقاء الماضي على وجه الخصوص من الآداب التي ينبغي على المسافر أن يتأدب بها ويستصحبها في رحلته إلى الله عز وجل، إلى أحب البقاع إلى الله عز وجل، وبلغت كما رأيتم 30. وهذه الأداب ليست إلا للمحبين، ليست إلا للمحبين. لماذا؟ لأن البعض ربما يستثقل هذه التفاصيل وتلك التفريعات ويقول كل هذا ومتى سأفعل ومتى سأنتهي من كل ما ذكرت. أقول هذه ليست إلا للمحبين، محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يدلهم حبهم له ويدفعهم لاتباع سنته في سائر تفاصيل حياتهم، ولا يجدون لذلك مشقة، لا يجدون لذلك سوى السعادة والطمأنينة والسكينة، لأنهم يستشعرون القرب منه صلى الله عليه وسلم ولذة ذلك يوم القيامة، يستشعرون القرب من سنته وبالتالي القرب منه في الجنة بإذن الله تعالى، والسير على طريقه والعيش على منهاجه صلى الله عليه وسلم، فكيف يجد العبد من ذلك مشقة وتعبا؟ وإن كان ثم جهد أو تعب أو مشقة فإنه يتلاشى مع تذكر حلاوة الأجر. ونسأل الله عز وجل أن يحيينا على السنة وأن يميتنا على السنة وأن يرزقنا الجنة. وبعد، أخي الحاج، ها قد خرجت من بيتك كما توقفنا معك في الدرس الماضي، وعند الخروج من البلد أو مفارقة الوطن متوجها إلى الله عز وجل، استحضر في قلبك ماذا تريد وأين تتوجه وزيارة من تقصد. لو أن البعض استدعي لزيارة ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء أو أرسل إليه استدعاء ونحو ذلك، لربما لا يستطيع أن ينام الليل ويظل متفكرا قلقا، ماذا سيفعل، ماذا سيقول، وماذا سيقال له، وكيف سيرد، وكيف سيختم اللقاء. فكيف يكون الحال بالذهاب لملك الملوك سبحانه؟ كيف يكون حال من يقصد الرب الجليل الكبير يفد إليه؟ الحجاج والعمار وفد الله. استحضر في قلبك هذه المعاني، وأنك متوجه إلى ملك الملوك في زمرة الزائرين له سبحانه، الذين نودوا فأجابوا، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فأتوا يقولون لبيك الله، إجابة له سبحانه، وشوقوا فاشتاقوا، واستنهضوا فنهضوا، وقطعوا العلائق وفارقوا الخلائق، وأقبلوا على بيت الله عز وجل الذي فخم أمره وعظم شأنه ورفع قدره، تسليا بلقاء البيت عن عدم لقاء رب البيت، إلى أن يرزقوا منتهى مناهم ويسعدوا بالنظر إلى مولاه. ثم استحضر في قلبك أيضا رجاء الوصول والقبول، وأن الله عز وجل اصطفاك واختارك من بين الآلاف بل الملايين لزيارته والوفود عليه، وهذه نعمة بلا شك. ثم لا تنسى ولا تغفل عما ذكرته لك في الدرس الماضي أو في الذي قبل، يعني في درس من الدروس السابقة، استحضر ما رتبه الشرع من ثواب على هذه الخطوات، وأن كل خطوة يكتب لك بها حسنة وترفع عنك بها خطيئة. معطرا لسانك بذكر الله عز وجل واستغفاره والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ودعائه، لا سيما أن دعاء المسافر مستجاب. ثم ماذا بعد؟ ماذا بعد ذلك وأنت قد خرجت من البيت وتوجهت إلى المطار أو الميناء أي وسيلة من وسائل السفر إلى الحج؟ نقول بعد ذلك يأتي أول أركان الحج، ألا وهو الإحرام، وهذا إن كنت ستنزل مكة أولا، يعني لو كان السفر من هنا من مصر إلى مكة مباشرة، يعني جدة ومن جدة إلى مكة، فيلزمك الإحرام من الميقات، ميقات أهل مصر وهو الجحفة المعروف الآن بإيه؟ رابغ. ميقات أهل مصر الجحفة المعروف الآن برابغ. طب لو كان رايح المدينة الأول، لو كان سيذهب إلى المدينة أولا، فميقاته ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة أو أبيار علي أو آبار علي. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وحددها وبينها، ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فالذي يذهب إلى المدينة لا يحرم من الجحفة، وإنما يذهب يحرم من ميقات أهل المدينة. يبقى اللي هيهمنا في الكلام دلوقتي الحاج الذي يذهب إلى إيه أولا؟ إلى مكة أولا. اللي هيذهب للمدينة هيعيش حياته طبيعي عادي خالص في المدينة إلى أن يحين وقت الانتقال من المدينة إلى مكة، فيحرم من هناك من أبيار علي أو من ذي الحليفة كما ذكرت. أما الذي يذهب إلى مكة أولا فيلزمه الإحرام من الميقات، إما جوا وإما بحرا وإما برا، يعني الواجب عليه ألا يمر من الميقات إلا محرما. طب لو جاوزه غير محرم عليه دم، عليه دم يذبحه، أو يرجع إلى الميقات ويحرم منه. يبقى لو فارق وتعدى الميقات وجاوز الميقات بغير إحرام، إما أن يرجع مرة أخرى فيحرم أو يلزمه دم جزاء ما فعل. أما المسافر برا فالأمر بالنسبة له واضح بين، وأما المسافر بالطائرة أو السفينة فينبغي عليه أن ينتبه كي لا يمر الميقات ولم يحرم بعد. ممكن يكون بعض قائد الطيارة ونحو ذلك يتساهل أو ينسى، فهو لا ينسى، أنت لا تنسى، تنبهه دوما وتسأله وتسأل المضيف ونحو ذلك متى الميقات، متى سنمر بالميقات، حتى إن نسى هو ذكرته أنت. وفي الغالب هم بفضل الله تعالى لا ينسون ويذكرون الناس قبل الميقات بربع ساعة أو ثلث ساعة ونحو ذلك اللي تبدأ الدخول في الإحرام. ما المراد بالإحرام؟ أنت عندما تصلي ماذا تفعل؟ ها؟ بعد الوضوء خلاص هنصلي، تعمل إيه؟ حاجة اسمها تكبيرة الإيه؟ الإحرام. تكبيرة الإحرام هذه للدخول في الصلاة، إذن يحدث فصل بين ما كنت فيه قبل الصلاة وبين ما في الصلاة بهذه التكبيرة. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، يعني لا تنعقد الصلاة بدونها. ولذلك لو صلى بدون أن يكبر تكبيرة الإحرام ما دخل في الصلاة. والبعض، وهنا ننبه على خطأ، البعض ربما يكبر قبل الإمام، الإمام واقف للسوء لسوء الله ويكون هو كبر، صلاته باطلة بإجماع العلماء كما نقل الإجماع على ذلك أو ذكره الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم. انتبه لعبادتك ولصحة عبادتك. إذن فتكبيرة الإحرام سميت كذلك لأن الصلاة تحليلها التكبير، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير يعني إيه؟ يعني لما تدخل في الصلاة يبقى حرم عليك الكلام، كلام الناس، حرم عليك الطعام، حرم عليك المشي ونحو ذلك مما هو معلوم. نفس المعنى نطبقه على الحج، إذا أحرمت ترتب على ذلك أنك أصبحت بعض الأشياء محظورة عليك، كما سنبين لها محظورات الإحرام تمنع منها. ولكن هنا نقول الإحرام يشمل أمرين، الإحرام عبارة عن حاجتين: النية اللي هي نية الدخول في النسك، ودي تعتبر بالنسبة للحج إيه، واجب ولا مستحب ولا ركن؟ لا، الكلام في الحاجات دي دقيق جدا، يعني أنت لو قلت واجب يبقى عادي، لو واحد ما عملهاش يبقى عليه دم وخلاص والحج صحيح، لكن لو قلت ركن ما عملهوش يبقى حجه إيه؟ باطل فاسد. خدت بالك؟ يبقى النية ركن وهي الدخول في النسك حج أو عمرة، ماشي كده؟ طيب مع النية أو يعني يلي ذلك التجرد من المخيط أو المحيط بتعبير آخر، يعني تتجرد من كل ملابسك فتصير كما ولدتك أمك. وليه بقول كما ولدتك أمك؟ لأن بعض الناس يظن إن أنا أقلع كل حاجة، بس إلا ده يعني معقول؟ آه معقول. في بعض الناس كانوا يعني يعملوا العمرة وهم لابسين الجزء الأسفل من لبس الداخلية، هو شايفها إزاي يعني؟ خدت بالك؟ وده بسبب الجهل. لا، تتجرد من كل الملابس، وهذا هو المشروع وما أمرنا به. هذا بالنسبة للرجال. المرأة لها أن تحرم في ملابسها. إحرام المرأة في أمرين فقط، هما الوجه والكفي، إحرامها في وجهها وكفيها. بمعنى قال صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفة زي الجوانتي. يعني المرأة تكشف وجهها ويديها. هتقولي طب ما تمر بالرجال، إذا حاذانا الرجال أسدلنا، كما تقول عائشة رضي الله عنها، لما يمر عليها رجال تسدل. والسدل ستر الوجه بثوب من الرأس، بخلاف النقاب اللي هو مفصل في ثقبين للعينين، يبقى ده ممنوع منه. لكن إن هي تسدل ثوبا، تنزل ثوبا من الرأس تغطي الوجه، لا مانع من ذلك، وهذا في وجود الرجال. فإن لم يكن ثم رجال فتكشف وجهها، مثلا جلسة في الخيمة في مكان مصلى نساء في الحرم مثلا بدون وجود رجال ونحو ذلك، تكشف وجهها ويديها. وستر اليدين يكون بالثوب، يعني إن هي تدخل إيديها في إيه؟ في ثوبها في الكم. واضح كده؟ يبقى التجرد من المخيط، يعني خلع كل الملابس اللي انت لابسها بالنسبة للرجال كما قلنا، والمرأة النقاب والقفة زين. وتحرم فيما شاءت من ملابس. بعض النساء طبعا لازم الملابس البيضة، وزيك حجة والحمد لله على السلامة يا حجة، ولازم يبقوا شكل مميز كده هم رايحين وهم جين، هذا ليس عليه دليل. تحرم فيما شاءت من الثياب، ولا يلزم لون معين ونحو ذلك طالما أجاز لها الشرع لبسه، وليس شرطا في أن تحرم في الملابس البيضاء ولا دليل على ذلك. يبقى قلنا الإحرام حاجتين، النية والإيه، قولوا معايا بقى عشان التجرد من الإيه، من المخيط أو المحيط. طب التجرد ده بقى إيه حكمه؟ أهو ده اللي واجب. بمعنى لو أن إنسانا أحرم في ثيابه يبقى صحيح، بس عليه دم لأنه لبس المخيط. واضح كده؟ وده ممكن يحصل أحيانا، إنسان مثلا في الطائرة وناس يجيب ثياب إحرام يعمل إيه؟ وارد أو ضاعت منه، بلاش ناس بس وارد، قال لك حجيب المطار، راح المطار ما لقاش، أو لقى في المطار بمئة ريال وهو بيجيبه بعشرة جنيه ولا خمسة جنيه، قال لك هدفع. طبعا المفروض يدفع، ما فيهاش حاجة، ده نفقه في سبيل الله. وأنا أقول له حل تاني أحلى بقى، إن هو يخلع القميص بتاعه ويرتديه يبقى زي الرداء. أخذ بقى مثلا لابس قميص جلابية مثلا مسميها جلابية اللي هو القميص، يخلعه يطلع كمامه كده ويحطه على كتافه زي البشكير زي الفوطة، يبقى كده بقى إيه؟ بقى زي الإحرام. طب تحت ماشي، بس يبقى تحت لسه تحت في ايه؟ مخيط، يبقى عليه بقى فدية الايه او عليه دم لبس المخيط ده. خدت بالك؟ او لو استطاع لو معاه قميص تاني في الشنطة يتزر به يلفه على وسطه تحت، يبقى كده ايه؟ احرم حتى ما ينزل من الطائرة ونحو ذلك ويشتري ملابس او ثيابة للإحرام. ولك ان تفعل ذلك في البيت او في المطار، لانه يتعثر في الطائرة. انت دلوقتي حنوع تطلع من البيت ورايح على مكة على طول، يبقى احرامك في الطيارة. ركز معاي، طب انا هحرم في الطيارة ازاي؟ الزحمة والبتاع، فممكن يبقى متعسر. يبقى انت ممكن تلبس الملابس بتاعة الاحرام فين؟ في البيت، او تلبسها في المطار، وتبقي ايه؟ مين معايا يتابع بقى؟ النية. يعني ما تحرمش، ما تنويش ان انت ما تنويش النسك وانت في البيت، ان النية او الاحرام بيكون في الميقات، عند الميقات، والميقات لسه لما تركب الطيارة وتمر عليه. عشان كده انا حبيت اوضح نقطة الفرق بين النية واللبس، ده شيء وده شيء. زي واحد وقف كده لقى ناس واقفين فوقف معاهم، بعد ما خلصوا لهم بتعملوا ايه؟ قالوا له كنا بنصلي، يبقى ده ليه صلاة؟ لانه ما نواش. هتبالك؟ وإن كان بالجسد موجود، فإحنا عندنا النية اللي هي الدخول في النسك، يعني العزم، القصد، إرادة الحج، إرادة العمرة، ده ركن واضح. التجرد بقى من الثياب ده واجب، ماشي، ووضحنا إزاي الإنسان يتجرد بالنسبة للرجال والنساء. هو طالع من بيته رايح يحج أو يعتمر، بس الشرع ما أمر أنه يحرم من هنا، يبدأ الدخول في النسك من هنا، بمعنى إن هو وهو من أول ما طلع من البيت لحد الميقات لأنه يتطيب، حط ريحة، يحط عطر، ما تمنعوش لأنه كده ما أحرمش. ها؟ لأنه لا، إحنا لسه ما وصلناش ليه إنه يقص ضوافره، فتبالك المحظورات اللي هي على المحرم مش هتبقى ملزم بها إلا من أول الإيه؟ الميقات، فتبالك. عشان كده هو يحرم منين؟ من الميقات. لكن هو لابس الملابس بتاعته وهو في البيت، ما فيش مانع انه يلبسها في البيت، يلبسها في الفندق، يلبسها قبل الميقات، لا مانع، لكن يوقع النية عند الميقات. وبعض العلماء يقول ولو احرم قبل الميقات بيسير فليس عليه شيء، يعني مثلا انسان في المدينة منورة وسيحرم من أبيار علي، لو احرم من المدينة نفسها لا مانع، ولكن لا يعتقد ان هذا الافضل، كما جاء رجل الى الامام مالك رحمه الله قال إني أريد أن أحرم من المسجد، عايز يحرم من المسجد مع أن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، فقال لا تفعل، فقال وما هي إلا خطوات أزيدها، قال له أنا بدل ما أروح ذي الحليفة أنا حزود، يعني مش هنقص، مفيش خلل يعني، فقال إني أخشى عليك الفتنة. شوف مالك فاهم، فقال وأي فتنة في هذه؟ قال أن تظن أنك أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يزود يعني في العبادة وإحرم من المكان ده المسجد النبوي ونحو ذلك، قال له لا ممكن تفتن. فإحنا بنقول هو ما اعتقدش كده، وخطوات زادها من باب أنه مش هيتيسر لأنه ينزل ويلبس، لا مانع من ذلك. نقول والإحرام كما ذكرنا يشمل أمرين، النية والتجرد. وإن تعسر عليه كما ذكرت في الطائرة له أن يلبس ثياب الإحرام في البيت أو في المطار، ثم ينوي إذا قال له القبطان أو أتباعه نحن الآن بمحاذاة الميقات، فيبدأ فيدخل في الإحرام. لكن قبل أن أذكر ما يفعل أيضا نقول، سواء لبس الملابس في البيت أو في المطار يسن له الاغتسال، أن يغتسل ويتنظف، يزيل الشعر، شعر الإبط وشعر العانة، ويقلم الأظافر والأظفار، ويتطيب في رأسه ولحيته، ويتطيب في رأسه ولحيته، ثم يرتدي ملابس الإحرام، الإزار للنصف الأسفل والرداء للنصف الأعلى، وله أن يثبت الإزار بما شاء، يربط حبل، ماشي يسموه الدكة، يربط حزام، أخذ بالك، لا مانع، أخذ بالك، ولكن لا يضع بالنسبة للرداء الدبابيس أو الكبسيه التي تجعله كالقميص له أكمام وجيب اللي هو فتحة الرأس، لأن يعني بعض الناس بيحط الرداء على كتفه، المشروع في الرداء أنه يوضع على الكتف ويرد طرفه بعضهما على بعض، لكن هو بيعمل إيه؟ بيجي عند الطرفين كده ويحط صف كبسيه أو صف دبابيس، فيبقى في فتحتين، فتحة للكم من هنا وفتحة للكم من هنا وفتحة للرأس اللي هي الجيب، أدخل يدك في جيبك، يبقى كده بقى إيه؟ بقى محيط مفصل على قد العضو، والشرع منعنا من المفصل على قدر العضو. كلمة المخيط على فكرة لم ترد في السنة، ولكن هذا من تقريب العلماء للفهم للناس، يبقى مش المراد بالمخيط اللي فيه خياطة. طب ما هو ثياب الإحرام ما فيها خياطة، لو ثوب الإحرام اتقطع ينفع خياطه ولا مش عريان؟ ينفع خياطه. لو ثوب الإحرام منسل كده الخيوط بتاعته ينفع أتنيه وسرفله؟ ينفع. يبقى مش المعنى ان انا محطش فيه خيط، لا، المعنى ان ميبقاش مفصل على قدر العضو، طاقية، فانيلا، شورت، سروال، قميص، ده اللي احنا نهينا، شراب اللي هو الجورب، يبقى المفصل على قدر العضو ده الممنوع، واضح. لكن انه فعشان كده بنقول اللي يحط الكباسين او الدبابيس كده عمله زي المفصل، والا لو انت قلت لي لا مش زيه هقول لك خلاص مش هحط كباسين ولا دبابيس، هعمل سوست، صح كده؟ يبقى انت كده فصلته على قد الايه، على قد العضو، صار كالقميص فيمنع منه. يا سيدي لو ما خدتش بكلامي قلت لا ده الكلام ده مش صحيح، خليك في الاحوط، لو واحد عمل الموضوع ده دبابيس وكباسين في علماء قالوا لا يجوز، اخد بالك. لكن لو انت تركت موضوع الدبابيس او الكباسين مفيش خلاف ان كده ارتدائك للرداء موافق للسنة صحيح 100%. احنا عايزين ندور على الاكمل والاحسن والاصوب والاصح بلا شك، فانتبه لهذا المعنى. لذلك نقول لا يفعل ذلك، لأن المحرم ممنوع من كل ما فصل على قدر العضو، وليس كما يظن بعض الناس من المخيط فقط، لو في خياط، وإلا فهل ثياب الإحرام إلا مخيطة؟ وإذا تقطعت ألا ترقع وتخاط؟ إذن فالممنوع المحيط، أي المفصل على قدر العضو. ثم أقول لك لا تنسى أدعية السفر عندما تركب الطائرة أو السيارة أو الحافلة أو السفينة، والاشتغال بالدعاء عموما. ليه بقى نقول للمسافر اشتغل بالدعاء؟ لأن دعاء المسافر لا يرد، دعاء مستجاب، والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار إلى غير ذلك. ثم إذا حاذ الميقات يدخل في النسك، يعني يحرم. ماذا سيقول؟ في الغالب معظم الحجاج الذين يخرجون من مصر يحجون حج تمتع. يعني إيه حج تمتع؟ يعني يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل ويعيش حياته طبيعيا، ثم إذا جاء اليوم الثامن أو التاسع يحرم بالحج. وهذه أفضل الأنساك على الراجح من أقوال العلم، أفضل من الإفراد وأفضل من القراء، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، هي شوال وذو القعدة وذي الحج، يعني يعمل عمرة في الإيه؟ في الأشهر دي، ثم يتحلل منها، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن لو كان سيذهب إلى منى، أو في اليوم التاسع إن كان سيذهب إلى عرفة مباشرة. ده بنسميه حج التمتع أو نسك التمتع، وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وده أفضل الأنساك كما ذهب إلى ذلك أهل العلم أو أغلب أهل العلم، وهو الراجح بإذن الله تعالى. أنت على هذه الحالة ماذا تتذكر؟ يعني الإنسان على هذه الحالة لابس حتتين قماش، حتة فوق وحتة تحت، وقبل ما يلبسهم اغتسل، متبالك طائية مفيش، صح كده؟ يذكر هذا بالكفن. لذلك العلماء دوما أو كثيرا ما يشيرون إلى ثياب الإحرام وتشبيهها بالكفن، أن يتذكر بلبس ملابس الإحرام الكفن واللف فيه، وأنه سيلقى الله عز وجل ملفوفا في كفن أشبه ما يكون بثياب الإحرام. ليه؟ لأن ثياب الإحرام ليست مخيطة، ليست مفصلة على قدر الأعضاء، وكذلك الكفن، إذ أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية إدراجا ليس فيها قميص ولا عمامة، ودي السنة في التكفين، ويكفن في ثلاثة أثواب. وكذلك الأمر بالنسبة للمحرم، لا قميص لا عمامة لا شيء مفصل على قدر الأعضاء. وما أشبه المحرم بالميت، كلاهما يغتسل، الميت يغسل والمحرم قد اغتسل في بيت، كلاهما أين يذهب؟ للقاء الله، ها الميت والمحرم كذلك. وهذا ما يذكر كل حاج بإخوانه الموتى، الذي يشبه بإخوانه الموتى وبحاله الذي يشبه حال كل ميت، الذي يشبه حال كل ميت، وهذا يبعث النفس على الخشوع والخضوع لله عز وجل والتذلل له سبحانه وتعالى. وكما ذكرت لكم سائر المناسك تذكر باليوم الآخر ومراحله، وسنفصل فيها. ابتداء نقول الإحرام ولبس ملابس الإحرام تذكر بالكفن والرجوع إلى الله عز وجل، وتبعث في النفس أيضا الخضوع، لأن الجميع يشتركون في هذه الملابس، الجميع يشتركون في هذه الملابس. يعني لو كان أمير أو ملك أو رئيس دولة أو وزير هيلبس إيه في الإحرام؟ يا غصب عنك لازم هتخلع كل الأبهة اللي انت لابسها، أخذ بالك، أيا كان سعرها، جايب البدلة بتاعته من فرنسا، جايبها من ألمانيا، جايبها من أي حتة، كل ده لازم يخلع ويتساوى الجميع في الإيه؟ في الثياب، الكل يلبس ثيابا واحدة. وكذا الأموات، والأموات برضو وإن كانت الجنازة بقى ظاهرها الأبهة والورود وبتاع، بعد لحظات هيبقى فين؟ لعمرك لو كشفت التربة عنهم فما تدري الغنية من الفقير، ولا الجلد الملامس ثوب صوف من الجلد الملامس للحرير. صحيح كذا؟ إذا أكل الثرى هذا وهذا فما فضل الغني على الفقير؟ كله حيتاكل. هتبلك يتذكر التواضع لله عز وجل والانكسار والخضوع له والمسكنة والذل ونحو ذلك من المعاني القلبية العظيمة التي تفرق أو يفرق بين المحرمين بناء عليها، تختلف درجاتهم عند الله عز وجل بناء على ما في القلوب، كما قيل عن الصديق: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا كثرة صيام، وإنما بشيء وقر في قلبه. وكما يقول ابن مسعود رضي الله عنه للتابعين: لأنتم أكثر صلاة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر عبادة، وهم أفضل منكم. طب إزاي دول أكثر والتانيين أفضل؟ كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة، والزهد والرغبة أصلها معان قلبية. لذلك الاهتمام والاعتناء بالقلب كما ذكرت لك أخي في درس سابق من الزاد الذي ينبغي أن تتزود به وأنت ذاهب للقاء الله عز وجل. بعض الناس ربما من كثرة انشغاله بالشهوات ينسى لقاء الله وينسى قدره ويتعاظم ويفتخر ويتعالى. فهذا الحج من دروسه العظيمة تذكير الإنسان بأصله. الإنسان فعلا لو تأمل يا جماعة، معلش يعني نطلع كده طلعة صغيرة، بني الإسلام على إيه؟ على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. طب ماشي الأربعة دول، الشهادة بتتكرر كم مرة؟ الشهادة بتتكرر كم مرة؟ يا سلام، مرتين في عمرك كله الشهادة؟ كتير جدا صح، وهي الدخول بها في الدين أصل. ماشي، الصلاة عمرك كله خمس مرات في اليوم، الزكاة كل سنة غير الصدقات، الصيام كل سنة. يبقى كأن دول قال التكرر بتاعهم دول عصب الإسلام، فبني عليهم الإيه؟ الإسلام. طب الحج مرة فين في العمر، وخمس أيام أو ستة، يبقى إزاي يتحط مع الأركان؟ فهمتوا سؤالي؟ ده هو مرة في العمر، وعلى مين كمان؟ المستطيع بس. طب اللي مش مستطيع يبقى مش هيحج. والمستطيع مرة في العمر واجب، وهو الحج ست أيام، لو تأخر ما تعجلش، ولو تعجل يبقى خمس أيام. طب ليه تحط في الأركان؟ إحنا عشان كده قلت لك عايزين نفهم العبادة، مش نروح نحج ونرجع وخلاص ما تغيرناش. الحجة تغيرك، العمرة تغيرك، عمرتي غيرتني. إزاي؟ إن أنت تفهم معانيها، تفهم المناسك تأديها إزاي صح وتتعلم، وتفهم ما وراء المناسك من الإيمانيات والروحانيات وغير ذلك. لماذا وضع الحج في الأركان التي بني عليها الإسلام مع أنه مر في العمر وللمستطيع وأيامه قليلة؟ قالوا: لدروسه العظيمة التي يتركها في القلوب والنفوس، دروس كثيرة جدا. ولعلنا نختم هذه اللقاءات بذكر ثمار الحج ودروسه بإذن الله تعالى، منها هذه المعاني العظيمة التي تكون في قلب المحرم من التواضع لله عز وجل، الانكسار له، الخضوع، تذكيره بأنه لا يفترق عن غيره من المسلمين إلا بعمله. ما هو الملوك خلعوا، خد بالك، اللي على الراس واللي على الجسم والوزراء كلهم خلعوا، وبرضو الايه واصحاب المهن الحقيره كما يسمونها يعني ايضا خلعوا، والفقراء والاغنياء كله بقى ادراك تبص في ساحه واحده هتفرق بين مين ومين ولا حتى. طب بما تكون التفرقه بينهم بالعمل، طب وفين العمل؟ انا مش شايف. يبقى البدايه بايه بقى؟ بالقلب، وما في القلب من الحب لله والخشية له والإنابة إليه إلى غير ذلك. ولذلك يعني أيضا من التأملات يعني بعد ذلك التذكر بلقاء الله، يذكر بلقاء الله يبعث على الخشوع والخضوع والانكسار لله عز وجل. أيضا يذكر ثوب الإحرام، يقول الإمام الدهلوي رحمه الله: الفرق بين المخيط وما في معناه وبين غير ذلك أن الأول ارتفاق وتجمل وزينة، والثاني ستر عورة، وترك الأول تواضع لله، وترك الثاني سوء أدب. ما فهمتهاش. أنت دلوقتي بتخلع الثياب بتاعتك اللي هي المخيط، وتلبس قطعتين، ترتدي بأحدها وتتزر بالأخرى. إيه الفرق بين الاثنين؟ بعض الناس يقول لك يعني والحج ده حاجات مش مفهومة ليه بنعملها. لا مفهومة، بس أنت بتدورش وما بتسألش. العلماء ليها استنباطات جميل، ليهم استنباطات جميلة قوي. قال لك ايه الفرق بين ده وبين الإزار والرداء؟ قال لك ده تجمل وزينة، فبنتفاوت فيه، أنت لابس ده بخمسين جنيه وأنا لابس ده بعشرين وده لابس بعشرة، فتجمل بقى وزينة، لكن الإزار والرداء ستر عورة بس، خدت بالك؟ فكله بقى ساب كل الزينة وبقى على إيه بس؟ طب ما يقولك ما بلاش ده كمان، زي المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة، يقول لك ده قلة أدب بقى، مش كده؟ قال لك ده ايه ستر اللي احنا بنقوله ده تجمل وزينة، فانا لما اتركه ابقى بتواضع لله، لو من ترك اللباس تواضعا، اخد بالك؟ لكن الازار والرداء ده ستر عورة، فلو تركته يبقى سوء ادب كما كان يفعل الكفار. يذكرك ايضا ثوب الاحرام بالمساواة، الإسلام يغرس المساواة في قلوب أتباعه بمثل هذه الطريقة العملية، ويفرضها في أجل العبادات لتتصل بالضمير وتمتزج بالتزكية أو بالتركيبة النفسية، فيغرس ذلك في قلب كل حاج، يغرس فيه خلق التواضع. نعم، هنا تلتقي كل الألوان والأجناس والأعراف واللغات والأعمار دون ذرة واحدة من التفرقة والتمييز. لو رآنا دعاة حقوق الإنسان لقالوا انظروا نقتبس من نوركم، ولكنهم قوم يجهلون. لكنه وإن تساوى الظاهر فالله أعلم بالسرائر، فلعل فقيرا يعيش على الكفاف يكون خيرا عند الله من ملء الأرض من غني ضاقت خزائنه بالمال، ولعل رجلا من عامة الحجاج أشعث أغبر لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. أيضا يذكرك ثوب الإحرام بالزهد في الدنيا، بالزهد في الدنيا. ما معنى الزهد؟ أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك. البعض ربما يظن أن الزهد أن يعيش فقيرا ويلبس المرقع ونحو ذلك، ليس هذا بالمعنى الصحيح. الزهد كما عرفه شيخ الإسلام تيمية ترك ما لا ينفع في الآخرة. شوف الأئمة وتعريفاتهم الجميلة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد في الدنيا إخراج الدنيا من القلب، أن تكون في اليد لا في القلب. وإلا كان في الصحابة أغنياء كالصديق الذي كان يقطع ماله من الذهب بالفؤوس، وكان فيهم أغنياء كعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم. طب هل هؤلاء كانوا من الزهاد أم لا؟ ده على رأس الزهاد. طب كيف مع وجود الغنى لم تكن الدنيا في قلوبه؟ ولذلك لما قال رجل لأحمد عندي 100,000 هل أنا أكون بذلك زاهدا أم لا؟ فقال هل تحزن إذا فاتت وتفرح إذا أتت؟ قال نعم. قال لست بزاهد، خدت بالك؟ سئل عن الرجل يقول معه 1,000 دينار هل يكون زاهدا؟ قال نعم، بشرط ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. قال أحمد الزهد في الدنيا عدم فرحه بإقبالها ولا حزنه على إدبارها، يعني يستوي عنده أتت أو لم تأتي لا تشغله. ليه؟ لأن الهم منصرف إلى الآخرة، لأن الشغل مرتبط بالآخرة، من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا. شوف هو هم الآخرة الدنيا تجيل وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همة أو نيته فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه، هو مش شايف إلا إنه فقير، كسب 1,000,000 وبيكسب 1,500,000 يبقى فقير يبقى خسر، دوما يرى نفسه فقيرا، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، لن تأخذ منها إلا ما كتب لك. أنا أمثل ذلك كما ذكر العلماء بالظل، الإنسان ليه ظل فعايز يمسكه، فيجي يمسكه إيه؟ يجري منه، لكن انت لو مشيت هيجري هو وراك. هي الدنيا كده، تجري وراها هتهرب منك، تتجه انت للاخره وتاخذ ما تيسر لك من الاسباب الشرعيه، مش تقعد في البيت بقى وتقول الرزق هيجي لي، لا، تاخذ بالاسباب فتاتيك وتمشي خلفك. وليست هناك فرصه او من اعظم الفرص لغرس الزهد في القلوب فرصه الحج الذي نخلع فيه فاخر الثياب فلا فخر ولا مباهاه، ونرتدي ملابس الاحرام البسيطه نؤدي فيها هذا النسك. وقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على معنى الزهد بحاله فضلا عن مقاله، فقد حج على رحل رث، يعني رث متواضع، واخد بالك؟ مش يعني مش أبه، وقطيفة خالقة أديمة بالية تساوي 4 دراهم أو لا تساوي كما روى ذلك أنس رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من المعاني التي تتذكرها وأنت تلبس ثياب الإحرام كما بيضت ظاهرك فلتبيض باطنك. فرب مبيض لثيابه مدنس لدينه. كما بيضت الظاهر احرص على بياض الباطن، وبياض الباطن لا يكون إلا بالتوحيد وكمال التوحيد لله عز وجل، بإصلاح القلب، بطهارة القلب من الحقد والغل والحسد والغش والكره للمسلمين ونحو ذلك. استحضار هذا المعنى من أهم ما يكون، وأنت تجده يتكرر في كثير من العبادات كالوضوء، عندما تغسل ظاهر البدن بالماء الطهور بعدما تنتهي من الوضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هتلاقي فيها توحيد، فيها توبة، فيها استغفار. الحاجات دي خاصة بإيه؟ بالظاهر ولا بالباطن؟ بالباطن. يبقى جمعت في الوضوء بين الطهارتين، الطهارة الخاصة بالظاهر أخذ بالك، والطهارة الخاصة بالباطن. فكذلك الأمر هنا بالنسبة للحج، إذا بيضت ظاهرك بارتداء ثياب الإحرام البيضاء فكذلك احرص على بياض الباطن وصالح الباطن. ويذكرك ولا ننسى أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا البياض أو البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. فيستحب لك أن تلبس الأبيض، ثوب الأبيض من السنة، وكذلك يكفن في ذلك الميت. وكذلك الأمر بالنسبة للحج، يستحب له أو المعتمر أن يحرم في ثوبين أبيضين نظيفين. يجوز غير الأبيض؟ نعم يجوز. البعض بينكر على بعض الرجال إذا لبس غير الأبيض، يجوز، ولكن الأفضل أن يلبس الأبيض. أخيرا يذكرك ثوب الإحرام، يذكرك ببياض المنهج الذي تحمله ونقاء الرسالة التي دنت بها، رسالة الإسلام التي تحويها بين أضلاعك، بخلاف غيرك من أصحاب الملل الأخرى الباطلة، لا نقاء ولا بياض بل ظلمات بعضها فوق بعض. اختلفوا في ربهم، يعني لا نقول اختلفوا في وضوء وطهارة، اختلفوا في ربهم، لا يدرون من هو، هل هو عيسى أم هو أم عيسى ابنه أم هم ثلاثة في واحد، إيه اللخبطة دي؟ وإذا توجهت فلمن تتوجه؟ وإذا سألت من تسأل؟ ويدندنون على ذلك والعياذ بالله تعالى، ويرفعون الشعارات الباطلة كالصليب الذي يرفعونه ويعلقونه ويعظمونه. ولو أنك تفكرت قليلا لكان حق هذا الصليب أن يهان ولا يعظم. المدرس إذا أقام الطلاب وضربهم كل واحد أخذ بالك 10 عصيان، العيال بعد ما يشوفوا العصايا اللي اتضربوا بها دي يعملوا فيها ايه؟ وهم يفعلون فعلا، يكسروها ويخبوها، صح كده؟ بينهم وبينها ايه؟ اعداء وحقد طار. طب انت تزعم ان ربك هم يعني صلب على هذا الصليب، فكيف تعظمه؟ ازاي يعني؟ هي عشان كده النصرانية كما قال بعض العلماء الغاء العقل. أي إنسان عاقل يتفكر لابد أن يترك هذا الدين الباطل المحرف ويعلن إسلامه لله عز وجل، وإلا أين هم من هذه المناسك وتلك العبادات؟ أين صلاتهم من صلاة المسلمين؟ انظر مثلا لصلاة المسلمين، الله أكبر الله أكبر، كيف يجتمعون للصلاة بهذه الكلمات العظيمة؟ وهم كيف يجتمعون؟ جرس إيه، فصحة إيه، شوية مواشي بدي تجمعها. شوف المعاني العظيمة الجليلة التي شرعها الله عز وجل تميز هذه الأمة، أين هم من النظافة والطهار؟ لا يتطهرون ولا يغتسلون كاغتسال المسلمين. وانظر للإسلام حق على كل مسلم، حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. يعني شوف حتى لو واحد زنقت معه ما بيغتسلش، يقول له بقى أنت هتستحم، هتستحم مرة في الإيه؟ في الأسبوع. أين هم من هذه العبادات، الإحرام والحج والطواف عايشين إزاي؟ إنسان وعد يفكر كده، ده هيجي معنا لما نتكلم في التلبية ونتكلم عن إن الحمد والنعمة لك والملك، ونتكلم عن نعم الله بشيء من الاختصار وحمده سبحانه وتعالى. لذلك أيضا هذه الثياب تذكرك ببياض المنهج، منهجك منهج الإسلام ونقائه، وهذه أعظم نعمة أنعمها الله عز وجل عليك إذ جعلك مسلما. إذن اغتسلت، أزلت الشعور الإبط والعنى ونحو ذلك، قلمت الأظافر، لبست ثوب الإحرام، مررت بالميقات فقلت لبيك اللهم عمرة، لو كنت ستعتمر فقط، واحد رايح عمرة، أو قلت لبيك اللهم حجا لو كنت ستذهب للحج أو المفرد مثلا، أو تقول لبيك اللهم عمرة وفي نيتك أنك ستتمتع أي تمكث للحج فيكون نسكه التمتع، فتقول لبيك اللهم عمرة ثم تذهب وتنتهي من العمرة فتتحلل حتى يأتي موسم الحج وتأتي الأيام التي ستحرم فيها مرة أخرى يوم 8 أو يوم 9 وتحرم بالحج مرة أخرى، وهذا نسك التمتع كما ذكرت اللي احنا تقريبا هيبقى شرحنا عليه بإذن الله تعالى. وفي آخر هذه الدروس ألخص لك مناسك الحج وأركانه وأجواءه، أقسمها بقول لك الأركان أهي عشان تاخد بالك منها، والواجبات أهي لوحدها، والسنن أيضا بمفردها حتى تنتبه ولا تخلط بين هذا وذاك. أنت الآن تقول لبيك اللهم عمرة، تحرم بالعمرة، ما الإحرام؟ الإحرام كما ذكرت لك الدخول في النسك كالدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام. وهنا انتبه أمر في غاية الخطورة، إيه هو؟ أنت الآن ستبدأ نسكك، ستدخل، ستعرض نفسك على الملك سبحانه، إذن يضطرب قلبك وربما ترتجف، يرتجف بدنك وتخاف خوفا شديدا مما من الرد، لأنك لا تدري هل ستقبل أو سترد. قال بعض العلماء رحمه الله: اعلم أن الإحرام في الحج والعمرة بمنزلة التكبير في الصلاة، فيه تصوير الإخلاص والتعظيم وضبط عزيمة الحج بفعل ظاهر، يعني هو أراد الحج، ففي فعل ظاهر يبين أنه أراد ذلك اللي هو الإحرام، فيه جعل النفس متذللة خاشعة لله بترك الملاذ والعادات المألوفة وترك التجمل، فيه تحقيق معاناة التعب والتشعث والتغبر لله تعالى، وإنما شرع أن يجتنب المحرم هذه الأشياء تحقيقا للتذلل وتركا للزينة وتنويها لاستشعار خوف الله وتعظيمه، ومؤاخذة نفسه ألا تسترسل في هواها. يبقى في حاجة مذكران هو، وإلا لو كان الناس بيخشوا الحج كده بملابسهم، ممكن واحد بقى يولع له سجارة بالمرة، أخذ بالك، ممكن واحد يطلع الطيب ويتطيب، والبعض ربما يفعل، وبعضهم يتعمد أن يدخن وأكثر من ذلك ولا حول ولا قوة إلا بسبب جهلهم. ولذلك الإحرام يذكرك بهذه المعاني فتنتبه لأنك دخلت في النسك. الإحرام من أخطر ما يكون لأنه كما ذكرت أول مناسك الحج أو أول مناسك العمرة. الإحرام لحظة البداية، وصلاح النهاية مرتبط بصلاح البداية، وفساد النهاية من فساد البداية. لذلك احرص على أن تتحرى الإخلاص بأقصى ما تستطيع، أن تنقي القلب من أي مراد سوى الله سبحانه وتعالى، وأن تستعين بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، أو تستفيد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. إذا كان هذا حاله صلى الله عليه وسلم فكيف ينبغي أن يكون حالنا؟ اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. إذا كان هو يقول ذلك فكيف ينبغي نحن في حرصنا، فكيف ينبغي أن يكون حرصنا نحن على الإخلاص لله، وكيف يكون خوفنا من الوقوع في الرياء والمباهاة والفخر والعجب وغير ذلك؟ إذن والله لو أنك مكثت في هذه اللحظة باكيا خائفا قلقا لما كان ذلك بكثير، لأنك تخاف أن ترد، تخاف أن لا يقبل منك. ولذلك يقول سفيان ابن عيينة: حج علي ابن الحسين رحمه الله فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه. في ايه يعني؟ ده راجل خايف، يعني انظر لهم جمعوا يعني عبادة، حسن عبادة وخوفا، ونحن جمعنا سوءا وأمنا، وإلى الله المشتكى، إحسان في العبادة ومع إحسان العبادة خايفين ألا إيه؟ ألا يقبل منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ليس هذا الذي يزني ويسرق ويخاف أن لا يقبل منه تقبل منه عبادات، وإنما هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويفعل الصالحات، ثم هو يخاف أن يرد، يخاف أن لا يقبل منه. فكذلك ينبغي أن تكون خائفا راجيا، أن تكون خائفا أن ترد فلا يقبل منك لسبب من الأسباب. وما الله بظلام للعبيد. هذا الرجل علي بن الحسين اصفر لونه وانتفض يقول ووقعت عليه الرعبة ولم يستطع أن يلبي. شوف بقى واحد يعني لسانه استعجم مش قادر يقول لبيك دي مش قادر ايه مش عارف يطلعها من ايه من على لسان. فقيل له لما لا تلبي؟ فقال اخشى ان يقال لي لا لبيك ولا سعديك. خايف اخشى ان يقال لي لا لبيك ولا سعديك. وغيره من السلف ايضا نقل عنه مثل ذلك. فإن كانوا هم كذلك مع حسن العمل ومع إخلاصهم لله عز وجل فينبغي أن نكون نحن نستحضر هذه المعاني. تذكر بوصولك إلى الميقات أن الله عز وجل يؤهلك للقدوم عليه والقرب من حضرته، فالزم الأدب معه لتكون أهلا لإقباله عليك بمزيد الإحسان وعظيم الإنعام. هو أنعم عليك ويسر لك ذلك وقربك، فهذا إن شاء الله إشعار بأنك مؤهل للقرب أكثر وأكثر. فتأدب والزم الأدب في حرصك على ترك المعاصي والإكثار من الطاعات والإكثار من الاستغفار، خصوصا لأن الاستغفار تبييض للثياب الدنسة. يعني عندما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية سأله ابن القيم الاستغفار أفضل أم التحميد ونحو ذلك والذكر، قال هذا يختلف باختلاف الثياب، إن كانت الثياب وسخة فالماء الحار والصابون أنفع لها، وإن كانت الثياب نظيفة فالطيب والعطر. واحد عنده ثوب متسخ يحط عليه طيب ولا يغسله بماء سخنة وصابون وينظفه؟ أخذ بالك؟ قالوا لو لكن لو الثياب نظيفة يبقى طيبها بقى. يقصد ابن تيمية يقصد أنت لو أنت ذنوبك ومعاصيك وعيوبك أخذ بالك يبقى عايزة نظافة، لكن تطيب إيه؟ فيرشده إلى ضرورة أو أهمية الاستكثار من الاستغفار. ولعلك بذلك يعني نوع من المناجاة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، أنا لا أستحق يا رب هذا المقام وهذه الوصول إلى هذه الأماكن، لكنك رحيم، لولا رحمتك ما حضرت وما أتيت. تستغفر من تقصيرك، تستغفر من ذنوبك، ولعل الله عز وجل يفتح عليك من أبواب الخير والرحمات الكثير بسبب هذا الانكسار وهذا الذل له سبحانه وتعالى. بما يذكرك الإحرام، تكلمنا عن ملابس الإحرام، الإحرام بقى نفسه الإحرام، أنت قبل الإحرام بلحظات تفعل ما تشاء من هذه المحظورات. لو كان إنسان مثلا في الفندق له أن يأتي زوجه إن كانت معه، له أن يتطيب، له أن يلبس المخيط المفصل على إلى غير ذلك محظورات مش حرم عليه. أحرم اللي حصل انتقلت، هو ده يذكرك بالدنيا. الدنيا كالقنطرة بين الآخرة، يعني بينك وبين الآخرة قنطرة هي الدنيا. بمعنى إيه؟ أنت في الدنيا أمام الكثير من المحظورات والممنوعات والمحرمات، فمن صبر على ذلك نقل إلى أطيب فضاء وأوسعه، ومن تضجر ولم يصبر وتعدى وظلم ربما ينقل إلى الحبس والعياذ بالله تعالى. هذا ما يصوره ابن القيم بكلامه الطيب الجميل، فيقول طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له طلبه وسيره إلا بحبسين. يعني اللي عايز ربنا ويريد الدار الآخرة لازم يبقى محبوس، حبس قلبه عما سوى الله وحبسه على مراد الله سبحانه وتعالى. القلب اللي هو المضغة ده يبقى محبوس، يبقى بس مفرغ لما يرضي الله سبحانه وتعالى، ما تدخلش فيه حاجات غير كده. حبس لسانه عما لا يفيد وحبسه على ذكر الله وتسبيحه ونحو ذلك، حبس يده حبس قاعد يذكر الأعضاء وأن كل عضو تحبسه عما لا ينفع ولا يفيد وتحبسه على ما فيه طاعة لله سبحانه وتعالى. وهو يتكلم في ذلك يعني عندما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن، الدنيا حبس، فيقول لك الحبس ده ينطبق على القلب وعلى سائر الجوارح. تحبس القلب على حب الله سبحانه وتعالى لا تدخل فيه غير حبه سبحانه، تحبس العين على مراض الله فلا تنظر بها إلا ما يحبه سبحانه وتغضها عما لا يحب وتغضها عما لا، وهكذا اليد وهكذا الرجل وهكذا. يبقى تعيش في الدنيا إيه؟ معاني الحبس، معاني السجن. عند لحظة السكرات، تاخد بالك عند لحظة السكرات الناس بتتفاوت. انت كمؤمن، انت كمسلم، الدنيا سجن المؤمن، يبقى صبرت على الحبس، صبرت على الضيق، صبرت على الالم. وتعرف الحبس يختلف عن ايه؟ عن غير الحبس، المحبوس عن غير المحبوس. الاكل نفسه ايه؟ مختلف. اللبس، العفريتة اللي بيلبسوها والرقم اللي على ظهره والنومة مختلفة والمكان مختلف. فالحبس السجن ليه ظروفه وليه احواله. ما تلاقيش بقى واحد جوه سجين ومتسلطن وبتاعه ومش عارف ايه ونسكافيه، مش هينفع فين ده؟ والقميص الاب مش هيجي في الحجز ده، الكلام ده فين؟ بره الحجز، خدت بالك؟ فانت لما تفهم ان الدنيا حجز، خد بالك، وسجن، هتصبر. الكافر بقى الدنيا سجن المؤمن، وايه؟ وجنة الكافر، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما يأكل الأنعام. ها، كما تأكل الأنعام. يا كما، شوف شبههم بأكل الأنعام. هو أنت بتأكل لحم أكتر ولا الأسد؟ بيأكل حوالي 40 كيلو تقريبا في، صح؟ طيب يعني ده ولا غالية ولا رخيصة، ده هو إيه؟ نازل كده حرت، ما بيهموش حاجة. أخذ بالك، الوقاع الجماع الزواج، أنت بتجوز أكتر ولا أي حيوان، أي قطة ولا أي حيوان؟ الله، طب انت ازاي سكت لهم ويتمتعوا اكتر منك؟ لا، ما عشان انت ما اتخلقتش اللي هم اتخلقوا له، او انت مخلوق لهدف وغايه اللي هي اعظم اللذه واعظم المتعه، التعبد، عباده الله سبحانه وتعالى. اخد بالك، خاصه بيك غيرهم. المتعه دي المتعه العظيمه، وسائر المتع معينه لك على تحقيق هذه المتعه. يعني الإنسان الذي يمنع نفسه من الزواج ومن أكل اللحم ومن النوم ومن كذا، هذا ليس بمشروع. ليه؟ المتع المباحة هذه تعينه على أداء الواجبات، يعني نوع من الترويح شوي في المباح وفي الحلال. لا مانع أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فده ييسر عليك الأمر قليلا. الكافر بقى ما عندوش كده، ما فيش حلال وحرام، اللي عايزه ياكله اللي عايزه يشربه ما بتفرقش معاه، فالدنيا بالنسبه له جنه. لما مر بعض الامراء او الخلفاء على رجل يرفع المجاري ونحو ذلك، زي كساح المجاري يعني، فاوقفه وقال له: الم يقل نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر؟ فاين ما انت فيه مما انا فيه؟ انت راجل هو امير ولا وزير وماشي في قبها بتاعتها، وانا قاعد في المجاري، وهو كان كافر بتاع المجاري ده. قال له: فين بقى الدنيا سجن؟ فين مين مننا اللي في سجن؟ وكان الرجل لبيبا فطنا، فقال له: انت بالنسبه لما انت فيه فانت في جنه، وانا بالنسبه لما انا فيه فانا في سجن. يعني بالنسبه لما اعده الله له من النعيم في الجنه، الدنيا دي بالنسبه له سجن، لكن انت بالنسبه للنار اللي ربنا جهزها لك، المجاري اللي انت فيها دي ايه؟ ده جنه، صح كده؟ يعني هو يختار الجنة والنار ولا المجاري، صح كده؟ فاستحضار نفس المعنى بقى، أن الإنسان وهو في الدنيا، وهو في الدنيا يستحضر أنه في سجن. أما الكافر يأكل ويشرب ويتمتع، ما فيش خمر حرام، لا ما فيش الكلام ده. لحظة السكرات بقى يا جماعة، ركزوا معي، وصل بقى لحظة السكرات، خروج بقى من الدنيا. خروج من الدنيا تعني إيه؟ يخرج من سجن، يا ذهاب لسجن، يدخل السجن. الراجل اللي بياخدوه يقودوه للسجن بيبقى حاله ايه؟ من الكرب اللي هو فيه والغم والهم، هيتسجن، هيتحبس. وحبس ايه؟ ماذا التأبيدة؟ شوف الهم والكرب اللي هو فيه. ومش حبس بس كمان. لكن المؤمن: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذه الاستقامة بقى، اللي هي استقامة القلب، القلب يفرغ لمحب الله ومراضيه، والجوارح كذلك، ويصرف عما سوى ذلك من المعاصي. حصل الاستقامة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. شوف حتى رحمة الرحيم سبحانه وتعالى ما تركهمش، يعني ما أخرش عنهم الإكرام لحد ما يلقوه في الآخرة. ما كان ممكن المؤمن يموت عادي، وده يموت عادي ويموت عادي، الإكرام بقى لما تقولي في الآخر، لا، وهما في لحظة السكرات، بخلاف الإكرام لهم في الدنيا طبعا، وهما في لحظة السكرات تنزل إليهم رسل الله الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة، ألا، لأنها لحظات شديدة عصيبة، ألا تخافوا ولا تحزنوا، تخافش من اللي أنت مقبل عليه، وما تحزنش على اللي أنت تركته، أولادك وغيره، نحن أولياؤكم، الله يتولاه، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وإيه؟ وفي الآخرة، ولكم فيها، يعني في الجنة، ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، لأن أعمالكم فيها تقصير وفيها ذنوب وفيها، لكن هو غفر ورحم، ولذلك قال نزلا من غفور رحيم. بخلاف بقى الكافر والعياذ بالله تعالى ينزل في لحظات السكرات يأتيه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح من النار كفن من النار والعياذ بالله تعالى، فينادي عليه اخرجي أيتها الروح الخبيثة. شوف النداء حتى فتهرب الروح وتتفرق في الجسد تفزع مش راضية تطلع، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول زي عود حديد وضع في الأرض متشعب، تيجي ترفعه كده وضع في صوف تيجي تنزعه يمزق، وكذلك الجسد يتمزق والعياذ بالله تعالى. المؤمن بقى يخرج من الحبس، فكل كلام ابن القيم كمله، فكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس. يبقى المؤمن يخرج إلى أطيب فضاء وأوسعه، وأما المنافق أو الكافر والفاجر فيخرج إلى الحبس والعياذ بالله تعالى وإلى السجن. نفس المعنى ده عايزك تعيشه، وهذا من الدروس التي يربينا عليها الحج. واحد رايح يحج هو وزوجته بعد الإحرام، لأنه يأتي زوجته دي مش حلال لي، طب ليه ما يأتيهاش؟ يبقى يتعلم ضبط النفس، يتعلم الصبر عن الحلال ابتغاء أن يتعلم الصبر عن الإيه؟ عن الحرام. وده درس بنتعلمه في الصيام، مش يحرم الجماع في نهار رمضان بس وقت النهار كم ساعة؟ ما بالك، لكن بقى الحج ممكن يبقى إيه؟ يوم 8 بدأ ويوم 9 ويوم 10 هيتحلل في نصه أو في آخره، يعني حوالي 3 أيام. وبعض الناس ممكن اللي هو يظل على إحرامه القارن، يظل على إحرامه من بعد أن ينتهي من العمرة إلى أن يأتي الحج، قعد أسبوع أسبوعين قعد شهر، هو اختار هذا النسك ويترك الحلال هذا لأجل رضا الله سبحانه وتعالى. يبقى تعويد على ضبط النفس، تعويد على قوة الإرادة، تعويد على الصبر، تعويد على العزيمة. وهذه أمة الإسلام أمة الجهاد، مش النماذج بقى البسكوت اللي هي ما تتحملش أي حاجة وما تقدرش تتحمل مسؤوليات، لا، الإسلام يربي فينا هذه الدروس المهمة. لذلك أنت عندما تحرم تتذكر المحظورات والمنهيات التي نهاك الله عنها في الدنيا، تتذكر أن الدنيا ما هي إلا محطة وتنتهي، قنطرة تعبرها وينتهي، جسر تعبره وينتهي. لذلك عندما تحرم فتتذكر المحظورات التي جعلها الله عز وجل عليك بالإحرام، تذكر المحظورات التي عليك أيضا في الدنيا، وأن الدنيا ميقات بما فيها من تعب ومحرمات ونصب ومحظورات، وهذا الميقات منزل مؤقت ومعبر موصل إلى مكان آخر يحل لك هذه الأمور التي منعت منها. الخمر لهم فيها ما يشاءون، لذة من خمر، الآية بتقول إيه في الخمر؟ وأنهار من خمر إيه؟ لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذا الحرام صار حلالا ولكن ليست كخمر الدنيا. هذه الشهوات التي منعت منها تحل لك بإذن الله تعالى في الجنة، ويتنعم بكل ذلك في الجنة. فيتذكر هذا المعنى المهم فيصبر لطاعة الله ولعبادة الله في الدنيا. عشان كده بنقول اللي يطلع يعمل حجة ويطلع يعمل عمرة بيكون فاهم المعاني دي، بيرجع بقلب تاني خالص، بيرجع بمعاني جديدة خالص، يرجع عنده شحنة إيمانية عالية ما شاء الله تعالى، يعني تعينه على مواصلة السير إلى الله عز وجل. لو لم يرجع إلا بهذا الدرس، درس الصبر، الصبر على طاعة الله فيتحمل ما يكون فيها من الآلام والمشاق، الصبر عن المعاصي يأخذ ذلك درسا من الإحرام وغيره، الصبر على الأقدار المؤلمة لما يتعرض له الحجاج من الزحام والضيق والشمس والحر وقلة الطعام أحيانا، كل هذا يغرس في قلب المؤمن الصبر. وهذا من الدروس التي ينبغي أن ترافق المسلم في طريق سيره إلى الله، لا يستغني أبدا سائر إلى الله عز وجل عن الصبر وعن عبادة الصبر. أنت عندما تحرم أيضا، احنا قلنا هتتجرد من المخيط وقلنا إيه المعنى تفهم منه إيه، وبعد كده قلنا هتحرم اللي هو الدخول في النسك بالنية، تقول لبيك اللهم عمره أو لبيك الله حج، لبيك اللهم حجا. وتبدأ ثالثا في إيه بقى مع الإحرام؟ حاجة ثالثة التلبية. والتلبية دي بقى أنا شايف إن إحنا عشان نتكلم عليها دلوقتي يبقى هنبخسها حقها. التلبية دي عايزة درس لوحدها عشان نفهم يعني إيه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ليه عايزة لها درس لوحدها؟ لأن التلبية من حققها فقد حقق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الإيه؟ الجنة. لأن التلبية يبشر معها العبد بالجنة عندما تقول لبيك اللهم لبيك. ها مش عايز أقول، بس يعني نقول بس الكام حاجة دول. ها ما من مهل ما أهل مهل، ما أهل مهل يعني رفع صوته بالتلبية، ولا كبر مكبر إلا بشر. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قيل يا رسول الله بالجنة يعني بشر بالجنة؟ قال نعم. طب بالله عليك أنت بتحج كم سنة وبتعمل عمرة بقالك كم سنة؟ عشت المعنى ده؟ أول ما تقول لبيك اللهم لبيك اسمع كده بقلبك التبشير بالإيه؟ بالجنة. أحيانا الواحد بيحتاج أنه يقف كده لحظات ويغمض عينيه ويقعد يفكر. عشان كده أنا قلت لك خلي بجيبك إيه؟ النوتة بتاعتك، النوتة اللي أنت كاتب فيها الفضائل دي، اللي هي بالنسبة ليك خريطة أنت ماشي بيها. زي واحد نزل مكان ما هوش عارف بيبقى معاه خريطة كل شوية يقول إحنا هنا فين، ويبص والمعلم ويسأل كده. فالخريطة دي في جيبك، أول ما طلعت من البيت قلت لك بص فيها تفتكر حديث إيه؟ إن الحج لما يطلع من البيت الخطوات بتاعته بتكتب ليه كذا وكذا وكذا، أو وتنشغل بيه بالدعاء والسؤال إلى آخره. أول برضو ما تحرم تطلع الخريطة بتاعتك من جيبك النوتة، تنكتب كده الإحرام في دايرة وتحتيها الدروس التي نستفيدها من خلع الايه الملابس ولبس ثياب الايه الاحرام. اثنين، ماذا يعني الاحرام بالنسبه ليه، وتروح كاتب تلخيص كده سريع تحتيها. ثلاثه، التلبيه. ايه التلبيه؟ ها وما فضائلها، وتكتب الحديث زي كده مثلا، او حتى اشاره سريعه تذكر التبشير بالجنه. ما أهل مهل ولا كبر مكبر إلا بشر. قيل يا رسول الله بالجنة؟ قال نعم. كمان تتذكر من فضل التلبية أن التلبية من أفضل الأعمال. ها سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، وفي رواية في الترمذي أي الحج أفضل. الله، يعني أنت رايح تحج أفضل حاجة بقى في الحج إيه؟ لما النبي بقى يدلك على دي أفضل حاجة تعمل فيها إيه؟ إيه ده؟ طب ازاي الكلام ده بيطلع من اللسان واحنا مش مدركين معانيه، مش متفكرين فيه؟ عشان كده بقول لك عايز لها درس، لانها افضل حاجه. افضل الحج العج والثج. العج اللي هو رفع الصوت بالتلبيه، والثج الذبح، ذبح الهدي. مش زي الناس يقول لك لا انا هحج مفرد عشان اللي معليش هدي. خدت بالك يعني؟ وهو معاه فلوس، وشوف بيصرف على تليفون، جايب تليفون 3000 مثلا، وجايب ايه في البيت وجايب ايه في البيت، واختار نسك الافراد مش تعبدا، مش محض ان هو عايز انا عملت تمتع وعملت قرآن بالمره بقى عشان عملت كله زي ما بعض الاخوه بيقول. لا ده هو يقول لك عشان ما فيهوش هدي. طب وايه 300 ريال؟ ايه 500 ريال تذبح بيهم هدي وتفعل عمل من احب الاعمال الى الله، وهو من افضل الاعمال العج والثج. أمور فعلا الموضوع موضوع قلب. عندما يستحضر العبد أنه يقرب هذا قربان إلى الله سبحانه وتعالى بالإضافة للثواب المترتب عليه كما سنذكر. سئل صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل؟ قال العج والثج. أربعة، من الملخص بتاعك اللي هتكتبه بقى، الملبي في الحج أو العمرة يلبي معه الشجر والحجر. ليه؟ لعظم شأن التلبية. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. بيوت الحجارة، جبال، بيوت من الخوص والأكواخ والصوف والشعر كله. ما من ملب يلبي إلا لب من عن يمينه وشمال. عن يمينك قد إيه وعن شمالك قد إيه؟ كل هذه المخلوقات تلبي. قال حتى تنقطع الأرض منها هنا وهنا، أي من التلبية ومن صوت الملبي. إذن لست وحدك في هذا الكون، بل الكون كله معك إن صرت في منظومة العبودية. فإن عصيت تبرأ منك، بل وتدعو هذه الكائنات وهذه المخلوقات على الكافر وتلعنه عياذا بالله من ذلك، وتأمل وتفرح بموته لأنها مستريح ومستراح، تستريح منه الدواب والعباد والبلاد، بل وربما منعت القطر من السماء بسبب كفره وعصيانه والعياذ بالله تعالى. فأنت عندما تسير في منظومة العبودية الكون كله معك، ولذلك هذه المخلوقات تعينك، وباستحضار هذا المعنى تتيسر عليك التلبية بإذن الله تعالى. أخيرا خمسة، التلبية من شعار الحج، التلبية من شعار الحج. قال صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. وده خاص بالرجال، أن المرأة لا ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع نفسها أو تسمع أختها أو رفيقتها، لأن أمر المرأة مبني على الستر وخفض الصوت، وإن لم يكن عورة ولكن ليس لها أن ترفع صوتها، وليس لها أن ترمل في الطواف، وليس لها أن تسعى أو تشتد في السعي بين العلمين الأخضرين عند الصفا والمروة. حتى في الصلاة لو نابها شيء لا تتكلم، وإنما إيه؟ تصفق، مع أن الكلام كما ذكرنا ليس بعورة، ولو تكلمت في الصلاة مش هتعاكس الإمام يعني، تقول سبحان الله، ومع ذلك الشرع جعلها التصفيق. فكذلك إذن الراجح والذي عليه الجمهور أنها لا ترفع صوتها. لكن أين نحن من رفع الصوت بالتلبية بقى؟ يعني يقول: خرجنا نصرخ بالحج صراخا. الصحابي جابر أخذ بالك، وما كانوا يصلون إلى الروحاء حتى تبح أصواتهم من رفعهم الصوت بالتلبية. فين ده بقى دلوقت؟ أنا ظنيت أن أنا مش فاهم الأحاديث نصرخ بالحج، فسألت الشيخ ياسر، فبقول له: هو فعلا السؤال لي بس محدش بيعمل اسمك سوف بقى، وقعت في الطيارة يقعد يقول لبيك ويزعل لي صوته. أخذ بالك، بس أنت بقى دي بقى بفايدة الرفقة، لما يبقى معاك صحبة أخذ بالك صالحة عينك. بس يعني برضو نتوسط، يعني ممكن يكون في ناس عايزين يناموا، ناس مرضى، ناس كذا، لكن بقى ما تبقى بقى رفقة مثلا 30-40 واحد، 50 واحد، وقعدين طيارة لوحدهم من الطيران الصغير ده، أخذ بالك، يبقى ايه؟ أصرخ بقى، أخذ بالك، ويبح استشعار المعنى ده. والله نسأل الله أن يمن علينا بالحج والعمرة، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة. وفي اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نتكلم عن معاني التلبية، وما ينبغي أن يستحضره الحاج عندما يلبي، خاصة أو سيما وأنها تستمر معه مع الحاج، عندما يحرم بالحج في اليوم الثامن، يوم 8 كله، ويوم 9 تشرع في أذن التلبية، واليوم العاشر حتى يرمي جمرة العقبة اللي هي الجمرة الكبرى. يبقى شوف قد إيه كل ده يشرع في أنه يلبي، فعبادة هتنشغل بها كل المدة دي، لازم تبقى فاهم معانيها، لازم تبقى حاسس بيها، لازم تبقى تستشعر الفوائد بتاعتها والدروس العظيمة بتاعتها. وهذا مثلا أنا أذكره إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، ويجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.